يقول: هل اتباع نظام الدولة في كافة التفاصيل واجب علينا بعد ويعد من طاعة ولي الأمر الواجبة؟ نعم، هذا هو الأصل فيه، إلا أن يكون معصية، فإذا كان معصية لا يجوز، سواء كان الذي أمرك بها ولي الأمر أو الذي أمرك بها أبوك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.